إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من الآيات التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية في صفة الإرادة قول ربنا سبحانه وتعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقول سبحانه: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقول سبحانه: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقول سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال شيخنا الهراس رحمة الله عليه: هذه الآيات دلت على إثبات صفتي الإرادة والمشيئة، والنصوص في ذلك لا تحصى كثرة، والأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات، فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة. الأشاعرة يقولون: الإرادة صفة قديمة تعلقت في القدم بكل ما أراده الله سبحانه وتعالى، فليست هناك إرادة غير الإرادة القديمة. قال: فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة. ربنا قال إيه؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، فإذا أراد شيئا كان، إذا أراد شيئا إيه؟ كان. فعلى هذا حين يقولون الله تبارك وتعالى أراد من الأزل كل ما كان، المخلوقات متجددة ولا لا، والأعمال متجددة، فهنا اللي حصل النهاردة تخلف كم سنة عن الإرادة، فهذا معنى قول الإيه؟ الأشاعرة. أما حين يقولون الإرادة صفة قديمة أراد الله بها جملة واحدة كل ما أراد، فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة، في حين أن ربنا بين أن المراد لا يتخلف عن الإيه؟ الإرادة، إذا أراد شيئا قال كن فيكون. وأما المعتزلة فعلى مذهبهم في نفي الصفات لا يثبتون صفة الإرادة أصلا، ويقولون إنه يريد بإرادة حادثة لا في محل، يريدون يقولون أراد بإرادة حادثة أو يريد بإرادة حادثة لا في محل. نحن نقول أن صفات الله تبارك وتعالى صفات ذات وصفات أفعال، صفات الذات متعلقة بذات، عليم بعلم، سميع بسمع، بصير بعين سبحانه وتعالى، فهو يريد، والإرادة صفة ذات متعلقة بالله عز وجل كما يليق بجلال الله عز وجل. فعلى مذهب المعتزلة في نفي الصفات يقولون إنه يريد بإرادة حادثة لا في محل، وقولهم هذا يستلزم قيام الصفة بنفسها، وهذا باطل. الصفة لا تقوم بنفسها، الصفة تقوم بالإيه؟ بالموصوف. الصفة تقوم بالموصوف، لا تقوم الصفة بنفسها. فهذا مذهب الأشاعرة والمعتزلة. وأما أهل الحق يقولون إن الإرادة على نوعين: إرادة كونية ترادفها المشيئة. وقال في الأول دلت هذه الآيات على إثبات صفتي الإرادة والمشيئة، فيقول أهل الحق يقولون الإرادة على نوعين: إرادة كونية ترادفها المشيئة. من تقول إن الإرادة نوعين، كونية قدرية خلقية وشرعية دينية. يبقى أي المشيئة راحت فين؟ المشيئة هي مرادفة الإرادة الإيه؟ الكونية القدرية. وهما تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله وإحداث. الإرادة الكونية والمشيئة تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله وإحداث. فهو سبحانه إذا أراد شيئا وشاء كان ذلك الشيء عقب إرادة الله له، كما قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفي الحديث ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والإرادة الثانية إرادة شرعية تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه. وهذه الإرادة الشرعية هي المذكورة في قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال ولا تلازم بين الإرادتين، لا تلازم بين الإرادتين، فقد يريد الله الشيء شرعا ولا يريد ايه قدرا، وقد يريد الشرع الشيء قدرا ولا يريد ايه شرعا. ايوه، فالله سبحانه وتعالى اراد من الناس الايمان ارادة ايه شرعية، ولكن لم يحدث هذا الايمان من اكثر الناس، وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. والمعاصي كلها والشر كله تكون بارادة الله عز وجل، الارادة الكونية، والله لم يردها ايه شرعا. فلا تلازم بين الارادتين، بل قد تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الاخرى، فبينهما عموم وخصوص من وجه. فالارادة الكونية اعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله تعالى ويرضاه. الارادة الكونية اعم، لان بها يكون ما يحب الله وبها يكون ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى. والإرادة الكونية أخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق. إرادة الله الكونية لم تتعلق بإيمان الإيه؟ الكافر. لو أراد الله من الكافر الإيمان كونا لإيه؟ لآمن. والإرادة الشرعية أعم من الكونية من جهة تعلقها بكل مأمور به، واقعا كان ذلك المأمور أم إيه؟ أم غير واقع. وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور إيه؟ قد يكون غير مأمور به. وقديما قلنا في الطحاوية إذا رأيت إنسانا يصلي تقول هذا يفعل ما إيه؟ ما يحبه الله سبحانه وتعالى، هذا يفعل ما يحبه الله سبحانه وتعالى. الصلاة تعلقت بها الإرادتان الشرعية الدينية والإيه؟ والكونية القدرية. وترى إنسانا يعصي فتقول هذا يفعل إيه؟ ما أراده الله سبحانه وتعالى، الإرادة الإيه؟ الكونية. لا تقول ما يحبه، لا تقول ما يحبه، لأن الله لا يحب المعاصي. قال والحاصل أن الإرادتين قد تجتمعان معا في مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع، وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر ومعصية العاصي، وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي. فإيمان الكافر تعلقت به، لم تتعلق به الإرادة الإيه؟ الكونية، وتعلقت به الإرادة الإيه؟ الشرعية. الإيمان المؤمن تعلقت به الإيه؟ الإرادتان الشرعية والقدرية. ثم أخذ يشرح الآيات التي أوردها شيخ الإسلام فقال وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك، هذا من قول الله تعالى حكاية عن الرجل المؤمن الذي ضرب الله مثله في سورة الكهف واضرب لهم مثلا رجلين، وأن هذا المؤمن قال لزميل الكافر صاحب الجنتين وهو يعظ آمرا إياه أن يشكر نعمة الله عليه ويردها إلى مشيئة الله ويبرأ من حول وقوته، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. المؤمن بيقول الكافر ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فالنعمة اللي انت فيها مش منك والخير اللي انت فيه مش منك، ده بإيه؟ بفضل الله تعالى وحوله وقوته، مش بحولك إلا قوته. هذا كلام المؤمنين. أما الكافرين فقارون قال إيه؟ إنما أوتيته على علم عندي. فالمؤمن بيقول الكافر هو مزهو فقول بالجنتين وثمارهما وانهارهما. بيقول لي ما تنغرش يعني، دي حاجة مش منك اولا، وبعدين ممكن تذهب في اقرب وقت وتقعد انت بلا شيء، وهذا الذي حصل. فالواجب على الانسان اذا كان في نعمة ان يردها الى الله سبحانه وتعالى، وان يبرأ من حوله وقوته، وان يعلم ان العقل والقوة البدنية والمالية ملهاش علاقة بالرزق خالص. فالله تعالى يرزق المجانين ويرزق الكسالى والبطالة ويرزق غيرهم. فاذا انعم الله عليك بنعمة فتذكر انها من الله فاشكره عليه، وما بكم من نعمة فمن الله. واما قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا، فهذا يخبر عما وقع بين اتباع الرسل من بعدهم من التنازع والتعادي بغيا بينهم وحسدا، وان ذلك القتال انما كان بمشيئة الله عز وجل، ولو شاء عدم حصول ما حصل، ولكنه شاءه فايه فوقع. كل ما كان انما كان بايه بمشيئة الله، كل ما كان فكان بمشيئة الله. الحروب الدائرة الطاحنة والقتال في كل مكان كل وقع بايه ناشئة الله، ولو شاء الله نقتد، ولو شاء ربك ما فعلوا. وقول سبحانه فمن يرد الله ان يهديه الى اخر الآية تدل على ان كل من الهداية والضلال بخلق الله عز وجل، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويقضل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. ايوه، يبقى الهدى والضلال كله بايه بخلق الله سبحانه وتعالى. فمن يرد هدايته اي الهام وتوفيقه يشرح صدره الاسلام لان يقذف في قلبه نورا فيتسع له القلب وينبسط، ومن يرد اضلاله وخذلانه يجعل صدره في غاية الضيق والحرج فلا ينفذ اليه نور الايمان، وشبه ذلك من يصعد في السماء. نسأل الله السلام والعافية. هذا ما جاء في صفتي الإرادة والمشيئة. ثم أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه الآيات في الحب في صفة المحبة، قال قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال الشيخ الهراس تضمنت هذه الآيات إثبات أفعال الله سبحانه وتعالى ناشئة عن صفة المحبة. ومحبة الله عز وجل لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق صفة له قائمة به. الله يحب البر والإحسان، ويحب البررة والمحسنين، ويحب التقوى ويحب المتقين. فالمحبة صفة لله عز وجل قائمة به، وهي من صفات الفعل الاختيارية التي تتعلق بمشيئته سبحانه. فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضي الحكمة البالغة. وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة بدعوى أنها توهم نقصا، إذ المحبة في المخلوق معناها ميله الى ما يناسبه او يستلذه. ما بتحب الشيء انت كبشر، ما بتحب الشيء بتنجذب اليه تستهواه. فالاشاعرة والمعتزلة علشان يعني الاشاعرة علشان ينفوا هذا التشبيه فعطلوا صفة المحبة، قالوا لا، ونحن دائما نقول ليس كمثله شيء، كل صفات الله على ما يليق بكماله وجلاله وعزته وكبريائه سبحانه وتعالى. قال وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة بدعوى أنها توهم نقصا. فأما الأشاعرة فيرجعون المحبة إلى الإرادة، يلغوا صفة المحبة ويجعلوها هي الايه؟ الإرادة. يقولون إن محبة الله لعبده لا معنى له إلا إرادته لإكرامه وما ثبت. الله يحب فلان يعني أراد أن ايه؟ أن يثيبه، أراد أن يكرمه، أراد أن يرحمه. وكذلك يقول في صفات الرضا والغضب والكراهية والسخط كلها عندهم بمعنى إرادة الثواب والعقاب. وأما المعتزلة فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به سبحانه، إنما قالوا إيه يريد بإرادة حادثة لا في إيه لا في محل كما سبق. فالمعتزلة لكونهم لا يثبتون إرادة قائمة به يفسرون المحبة بأنها هي نفس الثواب الواجب عندهم على الله لهؤلاء بناء على مذهبهم في وجوب إثابة المطيع وعقاب العاصي. وأم إبا الشاعرة جعلوا المحبة هي الإرادة، والمعتزلة جعلوا المحبة هي الايه؟ الثواب، والسخط هو الايه؟ والعقاب. وأما أهل الحق فيثبتون المحبة صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا تقتضي عندهم نقصا ولا تشبيها، كما يثبتون لازم تلك المحبة، يثبتون المحبة وايه ولازمها، بخلاف المعتزلة الذين اثبتوا ايه لازمها. لا شك ان الله اذا احب عبدا ايه اكرمه واثابه ورحمه وغفر له، ايه هذا مستلزمات المحبة، بس هذا ما ينفيش المحبة نفسه. فاهل السنة يثبتون الصفة لازمها، يثبتون صفة المحبة لله صفة حقيقية لله على ما يليق بجلاله، ويثبتون لازم المحبة وهي إرادته سبحانه إكرام من يحب وإثابته. قال وليت شعري بأي شيء يجيب النافون للمحبة عن مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة إن الله عز وجل إذا أحب عبدا قال لجبريل عليه السلام إن أحب فلانا فأحبه، قال فيقول جبريل عليه السلام لأهل السماء إن ربكم عز وجل يحب فلانا فأحبوه، قال فيحب أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا فمثل ذلك. فالمعطلة لصفة المحبة والبغض بأي شيء يريد يعني يردون على هذا الحديث، إذا أحب الله عبدا قال إني أحب فلانا فأحبه، وجميع في السماء يا آلف في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه. فالمحبة صفة حقيقية لله قائمة به على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، والمحبة تستلزم الإكرام، المحبة تستلزم الإكرام. وأما قوله تعالى في الآيات المذكورة وأحسنوا، فهذا أمر بالإحسان العام في كل شيء، الأمر بالإحسان العام في كل شيء لا سيما في النفقة المأمور بها قبل ذلك، لأن الآية بتقول وإيه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب الإيه المحسنين. فإذا كان المراد الإحسان في النفقة لكن العبرة بعموم الإيه بعموم اللفظ، فالله أمرنا بالإحسان في كل شيء. والإحسان في النفقة يكون بالبذل وعدم البخل وبالتوسط بين التقتير والتبذير. الإحسان في النفقة يكون بالبذل وعدم الإمساك، ويكون المنفق معتدل في نفقته قواما، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك القوام. روى مسلم في صحيح عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. شوف الإحسان انتهى إلى إيه؟ انتهى حتى إلى القتل. إذا قتلت شيئا تحسن قتله، وإذا ذبحت حيوانا تحسن ذبحه. إن الله يحب المحسنين، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وأما قالوا إن الله يحب المحسنين فهو تعليل للأمر بالإحسان وأحسنه. ليه؟ إن الله يحب الإيه؟ المحسنين. فإذا علم الإنسان أن الله يحب المحسنين بادر إلى الإيه؟ إلى الإحسان. إن طبيعة النفس البشرية لا تعمل إلا بمقابل، لا تعمل إلا مقابل. أنفقوا، ماذا لي لو أنفقت؟ لك كذا وكذا. أحسنوا، ماذا لي لو أحسنت؟ يحبك الله سبحانه وتعالى. وأما قوله سبحانه في الآية الثانية وأقسطوا، فهو أمر بالإقساط، وهو العدل بين الحكم في الحكم بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسط إن الله يحب المقسطين. والفعل أقسطوا أمر بالإقساط وهو العدل، وقسط ضد أقسط، قسط إذا جار، وأقسط إذا عدل، إذا عدل. ومن أسماء الله تعالى المقسط، وفي الآية الحث على العدل وفضله، الحث على العدل وفضله، وأنه سبب لمحبة الله عز وجل. وأما قوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فهذا حث على الوفاء بالعهود لمن كان له عهد منا من الكافرين. فإذا عاهد المؤمنون الكافرين أية معاهدة فإن الله يأمرهم بالوفاء واحترام المعاهدة وعدم نقضها والغد والخيان. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، ومعناه إذا كان بينكم وبين أحد عهد كهؤلاء الذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام فاستقيموا لهم على عهدهم مدة استقامتهم لكم. فما هنا مصدرية ظرفية، ثم علل ذلك الأمر بقوله إن الله يحب المتقين، أي يحب الذين يتقون الله في كل شيء، ويحب الذين يتقون في عدم نقض العهود. الله لا يحب نقض العهد، الله يحب الوفاء ولا يحب الغدر، ويحب الأمانة ولا يحب الخيانة. انظر ماذا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. لو كان بينك وبين عهد بين قوم كافرين عهد ثم خفت أن ينقضوا عهدهم ويغدروا بك، لا تبدأ أنت بالغدر ونقض العهد. انت جت لك الأخبار انهم هموا بالغدر والخيانة، لا تبادرهم انت بها، ما تغدرش انت عشان هم جات لك بانهم هينقضوا ويغدروا، لا. قلوا تعالى جماعة بيننا وبينكم معاهدة، ايه احنا انهينا هذه المعاهدة، الان نحن في حالة حرب بيننا وبينكم حتى تكون انت وهم على سواء في العلم بانك حرب لهم وهم حرب لك. ان الله لا يحب الخائنين ولو كانت الخيانة في حق الكافرين. ولذلك جاء في الاحاديث الصحيحة ان معاوية رضي الله عنه كان بينه وبين قوم عهد من الغوم، فمعاوية رضي الله عنه قال ايه المدة قربت تخلص، المعاهدة مدتها قربت تنتهي، فحرك الجيش نحو العدو في فترة المعاهدة عشان لما تنتهي المعاهدة يبقى على الحدود ايه يجي مهاجم. فإذا بفارس يركض من وراء ينادي على صوت الله أكبر، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يعقدن عقدة ولا يحلها حتى ينبذ إليهم على سواء. فسمع معاوية الحديث وقص. فإذا الفارس عمرو بن عنبسة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله تعالى إن الله يحب التوابين، فهو إخبار من الله سبحانه وتعالى محبته لهذين الصنفين من العباد، التوابين والمتطهرين. أما الأول فهم التوابون، والتواب صغت صيغة مبلغة. والتواب اسم من اسماء الله واسم من اسماء العبد. بالنسبة للعبد يسمى تواب اذا كان كثيرا كثير التوبة. والله تواب لانه يتوب على كثير من خلقه ويتوب عليهم كثيرا. فالتوابون اي الذين يكثرون التوبة والرجوع الى الله عز وجل بالاستغفار مما الم به على ما تقتضيه صيغة المبالغة. فهم بكثرة التوبة قد تطهروا من الاقذار والنجاسات المعنوية التي هي الذنوب والمعاصي. واما الثاني فهم المتطهرون الذين يبالغون في التطهر هو التنظيف بالوضوء او بالغسل من الاحداث والنجاسات الحسية. والله سبحانه وتعالى قال في اهل قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. لما نزلت هذه الآية قال النبي عليه الصلاة والسلام لأهل قباء يا أهل قباء إن الله قد أثنى عليكم في طهوركم كيف تتطهرون؟ قالوا نتوضأ نستنجي بالماء ونتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة. قال هو ذاك هو ذاك. فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يبقى انت بالماء تتوضأ وتغتسل يبقى انت بتتطهر التطهر الحسي. بالماء تتطهر الطهارة الحسية. وبالتوبة تتطهر وتتنظف من النجاسة المعنوية. لانه اذا كان البدن يتسخ فان القلب ايضا يتسخ. والقلب يتسخ بالذنوب والمعاصي. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ان العبد اذا اذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. من عايز تغسلها يبقى بالتوبة بالتوبة. وقيل المراد بالمتطهرين هنا الذين يتنزهون من اتيان النساء في زمن الحيض او في ادبارهن. لان الاية جاية في ختام قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالله حرم علينا اتيان النساء في زمن الحيض. وأما اتيان الدور فهذا محرم أبدا. فالله يقول إن الله يحب التوابين إذا زل الإنسان وأخطأ وأتى الحرام فالله يحب أن التوابين ويحب المتطهرين. وعلى هذا التفسير يكون المتطهرين أرفع درجة من من التوابين لأنهم تطهروا فلم يزلوا ولم يرتكبوا هذا الخطأ. لكن دائما نقول العبرة بعموم اللفظ العبرة بعموم باللفظ. فالله يحب المتطهرين من النجاسات الحسية ومن والمعنوية. واما قوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله فقد روي عن الحسن في سبب نزولها ان قوما ادعوا انهم يحبون الله فانزل الله هذه الآية محنة لهم. وعندك في التعليق قال ابن كثير هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله. كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أن يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه وهو محبته إياكم وهو أعظم من الأول. كما قال بعض علماء الحكماء ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب. فهذه الآية سماها الحسن آية امتحان. جاء روح بيحب ربنا جامد بيحب ربنا قوي فربنا امتحان بيحب ربنا ايه تبي تتبع محمد. يبقى عنوان طه حبك لربه ان تتبع نبيه عليه الصلاة والسلام. ففي هذه الآية قد شرط الله لمحبته اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا ينال تلك المحبة إلا من أحسن الاتباع والاستمساك بهديه عليه السلام. كل ما تعلمت السنة عملتها ازداد محبة الله سبحانه وتعالى. يبقى تكلمنا عن صفة الإرادة والمشيئة، ثم صفة الايه؟ المحبة. صفة الثالثة ما جاء في هذه الآيات، وهي قوله تعالى: وهو الغفور الودود. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما. ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال الشارح رحمه الله عليه: تضمنت الآية الأولى وهو الغفور الودود إثبات اسمين من الأسماء الحسنى، الغفور الودود. فأما الغفور فهو مبالغة في الغفر، مبالغة في الغفر، ومعناه الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده. انظر انت لوحدك كده كفر كم تعصي الله ويسترك، وانظر في عدد العصاة كم يعصون الله ويسترهم. يبقى هو ايه؟ غفور، كثير الغفر كثير الستر. واصل الغفر الستر، ومنه يقال الصبغ اغفر للوسخ. الصبغ اغفر للوسخ يعني استر للايه؟ للوسخ. يعني الجلبية لما تتوسخ ايه؟ تصبغها، يبقى تستر الايه؟ الوسخ. ومنه المغفر لسترة الايه؟ الرأس، الخوذة ونحوها مما يلبس في الرأس للاتقاء اسمها الايه؟ المغفر، لانها تستر الرأس. واما الودود فهو من الود الذي هو خالص الحب والطفو. الودود مأخوذ من الود الذي هو خالص الحب والطفه، وهو إما من فعول بمعنى فاعل فيكون معناه الكثير الود لأهل طاعته والمتقرب إليهم بنصره لهم ومعونته. الودود إما أن يكون مأخوذ، إما أن يكون فعول بمعنى فاعل، وإما أن يكون من فعول بمعنى مفعول فيكون معناه المودود، المودود لكثرة إحسانه، المستحق لأن يوده خلقه فيعبدوه ويحمدوه. الخلق يتوددون إلى الله ويتقربون إليه، يبقى هذا فعول بمعنى مفعول، وفعول بمعنى فعل. الله يتودد إليه؟ إلى خلقه ويتقرب إليهم سبحانه وتعالى. وفي الحديث: من تقرب مني شبرا تقربت منه ايه؟ ذراع. من تقرب مني ذراعا تقربت منه من اباع، وهكذا. واما بسم الله الرحمن الرحيم وما بعدها من الايات فقد تضمنت اثبات اسمائه سبحانه الرحمن والرحيم، كما تضمنت اثبات صفتي الرحمة والعلم. يبقى هذه الايات تضمنت اثبات اسمين الرحمن الرحيم وصفتين الرحمة والايه؟ والعلم. وقد تقدم الكلام في تفسير البسملة في اول خطبة الكتاب، في اول ما بدأنا شرح قوله بسم الله الرحمن الرحيم، والفرق بين الاسمين، وان الرحمن دال على صفة الذات والرحيم دال على صفة الايه؟ الفعل. وقد أنكرت الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم، وهذا من أقبح الجهل، فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء. الأشاعرة والمعتزلة نفوا صفة الرحمة. ليه يا جماعة؟ قصر الرحمة دي بتدل على ضعف وعجز ونقص في الإنسان. شيء يقول هذا جهل، ده الرحمة لا تكون إلا من الايه؟ من القول الضعيف، من القول القوي القادر هو اللي بيرحم الايه؟ اللي بيرحم الضعيف. فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء، فلا تستلزم ضعفا ولا قورا، بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة. ولذلك ربنا قال هو العزيز الغفور، هو العزيز الغفور سبحانه وتعالى. فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين ومن هو أضعف منه، فأين الضعف والخور وهما من أدم الصفات من صفة الرحمة التي وصف الله نفسه بها وأثنى على أوليائه المتصفين بها وأمرهم أن يتواصوا به. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هل يقال لإنسان ضعيف ارحم من هو أقوى منك؟ لا يقال. ايش يملك الضعيف للقوي؟ لكن يقال للقوي ارحم الضعيف، هذا كلام معقول. واما قوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فانتم تعلمون ان هذا من كلام الله حكاية عن مين؟ حكاية عن حملة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم وينابه ويستغفرون للذين امنوا، فيقولون في توسلهم الى الله ليغفر المؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فهم يتوسلون عز وجل بربوبيته وسعة علمه وسعة رحمته في دعائهم للمؤمنين، وهذا من احسن التوسلات التي يرجى معها الاجابة. من احسن التوسلات التي يرجى معها الاجابة ان تتوسل الى الله تعالى باسم من الاسماء الحسنى يوافق ما تريد من الله، يوافق ايه ما تريد من الله. ولذلك قال جاء في بعض كتب التفسير في تفسير اول غافر حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول، قال بعض السلف اللهم يا غافر الذنب اغفر الذنب، ويا قابل التوب اقبل توبت، ويا شديد العقاب لا تعاقبني. فأنا من احسن التوسلات ان تستخدم مع حاجتك اسما من الاسماء الحسنى التي يناسبها، يا رزاق ارزقني، يا شافي اشفني، يا رحمن ارحمني، وهكذا. ونصب قوله رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، نصبه على التمييز المحول عن الفاعل والتقدير. وسعت رحمتك كل شيء، ووسع علمك كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فالرحمة والعلم منصوبان على التمييز المحول عن الفاعل، والمعنى وسعت رحمتك كل شيء، كما قال ورحمتي وسعت كل شيء، ووسع علمك كل شيء. فرحمته سبحانه وتعالى وسعت في الدنيا جميع الخلق، المؤمن والكافر والبر والإيه والفاجر، ولكنها يوم القيامة تكون لمين؟ للمؤمنين المتقين، كما قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. وأما قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، فمعناه أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا، ولم يوجبها عليه أحد سبحانه وتعالى. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا تقول سلام عليك، كتب ربكم على نفسه الرحمة، إن الله كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. فهو الله الذي كتب على نفسه، هو الذي أوجب على نفسه فضل منه رحمة بعباده. وأما قوله تعالى فالله خير حافظا، فالحافظ والحفيظ مأخوذ من الحفظ وهو الصيانة، احفظ الشيء صونه، حفظك للشيء صيانتك إياه. ومعنى الآية الذي يحفظ عباده بالحفظ العام فييسر لهم أقواتهم ويقيهم أسباب الهلاك والعطب، وكذلك يحفظه يحفظ عليهم أعمالهم. بخلي بالك، فالله خير حافظا يحفظ العباد الحفظ العام فييسر لهم أقواتهم ويقيهم أسباب الهلاك والعطب، وكذلك يحفظ الله للعباد أعمالهم ويحصي لهم أقوالهم ويحفظ أولياءه بالحفظ الخاص فيعصمهم عن مواقعة الذنوب ويحرسهم من مكايد الشيطان وعن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم. وانتصب حافظا تمييزا لخبر لخير، فالله خير خير ايه حافظ، فحافظا تمييزا ايه لخير الذي هو افعل تفضيل. ومن صفات الله عز وجل الرضا، ومن الايات التي اوردها شيخ الاسلام رحمه الله عليه في هذه الصفة قول ربنا عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، وضد الرضا الغضب. قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه والسخط. قال الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وقال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منه. وقال تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقال تعالى كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلوا. قال الشارح رحمه الله عليه تضمنت هذه الايات اثبات بعض صفات الفعل من الرضا والغضب واللعن والكره والسخط والمقت والاسف، وهي عند اهل الحق صفات حقيقية لله عز وجل. الطحاوي قال ايه قبل كده؟ الطحاوي قال ايه في الصفات قبل كده في المد؟ والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورق. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورق. فهذه الصفات صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، على ما يليق به، ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك، ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق. فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على ما فيها. فلو انهم فرقوا بين صفة الخالق وصفة المخلوق لاصطلح، لكنهم خافوا من التشبيه فوقعوا في الايه؟ في التعطيل. فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها، ولكنهم ظنوا ان اتصاف الله عز وجل بها يلزم ان تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في الايه؟ في المخلوق. فخافوا من التشبيه فعطلوا صفات الله عز وجل. وهذا الظن هو الذي أرداهم فأوقعهم في حمأة النفي والتعطيل. ولا شاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة، الإرادة التي سبق الكلام عليها. غضب عليه بأراد أن يعاقبه، رضي عنه بأراد أن يثيبه. فالرضا عندهم هو إرادة الثواب، والغضب والسخط إرادة العقاب، والمعتزلة يرجعون الصفات إلى نفس الثواب والعقاب. وأهل السنة يثبتون الصفة وما تستلزمه. الرضا يستلزم الإثابة، والغضب واللعن يستلزم العقاب. وأما قوله سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهذا إخبار عما يكون بينه وبين أوليائه من تبادل الرضا والمحبة. أما رضاه عنهم فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوا من النعيم، كما قال سبحانه ورضوان من الله أكبر. في الحديث إذا دخل أهل الجنة الجنة قيل لهم تمنوا فلم يجدوا شيئا يتمنون لما هم فيه من الخير، فإذا بالله عز وجل بعد تكرار السؤال يقول لهم عندي أفضل من ذلك. يقول أي شيء أفضل من ذلك؟ يقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وعشان كده قال بعد ذكر نعيم الجنة ورضوان من الله أكبر، يعني أكبر من ذلك من ذلك النعيم. وأما رضا المؤمنين عن الله فهو رضا كل منهم بمنزلته مهما كانت. الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. فاللي فوق راضي واللي تحت ايه؟ واللي تحت راض. اللي فوق فرحان ومسرور باللي هو فيه، وبرضه اللي تحت فرحان ومسرور باللي ايه؟ باللي هو فيه، زي ما ربنا قال فهو في عيشة ايه؟ راضية ترضيه. فهو في عيشة راضية. فهو رضا كل منهم بمنزلة مهما كانت وسروره بها، حتى يظن انه لم يؤت احد خيرا مما اوت. حتى ان الرجل اللي هو اخر رجل يطلع من الجنة، اخر رجل يطلع من النار، اخر رجل يطلع من النار، لما يطلع من النار كده يبص ايه؟ يقول الحمد لله الذي نجاني منك، لقد اعطاني الله ما لم يعط احدا من العالمين. هو لسه ما دخلش الجنة، فكيف لم يخش الجنة؟ فرضى الله عن اوليائه هذا اجل واكبر عن رضاهم ايه؟ عنه. ومعنى رضاهم عنه سبحانه وتعالى انهم رضوا بكل ما اعطى، كل واحد رضي بعطاء الله. واما قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا الايه، فقد احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر، فالقتل المؤمن الكافر لا يترتب عليه هذا الايه؟ العقاب، انما هذا العقاب خاص بقتل الايه؟ المؤمن. وبقوله متعمدا احترز به عن ايه؟ عن الخطأ. احترز به عن الايه؟ الخطأ. متعمدا اي قاصدا لذلك. والعمد والقتل العمد هو ان يضرب الآدمية بما يقتل عادة يريد قتل. أن يضرب الآدمية بما يقتل عادة يريد إيه؟ قتله. واحد ماسك السكينة وضارب واحد وعايز يموته فعلا، هذا قتل عمد. ماسك عصا كبيرة آلة حادة وبيضربه عايز يموته، هذا قتل عمد. لكن فوكزه موسى فقضى عليه. هل جرت العادة واحد بيضرب له كمية كده يموت؟ ما جرتش العادة كده، ده خطأ، ده قتل إيه؟ قتل خطأ. يبقى الآية دي جاية في الايه؟ في قتل المؤمن خرج بها الكافر، والمتعمد خرج الايه؟ المخطئ. وقوله تعالى خالدا فيها اي مقيما على جهة التأبيد. وقيل الخلود معناه المكث الطويل، واللعن هو الطرد والابعاد عن رحمة الله، واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة او دعي عليه بها، نسأل الله العافية. وهنا استشكال بقى، يعني يا ترى القتل بقى العمد كبيرة من الكبائر او كفر بقى؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، هل هذا بقى يبقى خالد خلود الكفار ولا حكاية القتل العمد دي؟ قال وقد استشكل العلماء هذه الآيات من حيث أنها تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له، وأنه مخلد في النار أبدا، وهذا معارض مع قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والقتل ممن دون ذلك. ولهم عنها هذا الإشكال أجوبة، منها أن هذا الجزاء المذكور في الآية لمن كان مستحلا لقتل المؤمن عمدا. القتل المؤمن عمدا دي كبيرة من الكبائر، من اكبر الذنوب، حرام بحرمة الله ورسوله. فلو واحد قال قتل المؤمن عمدا حلال يبقى كده ايه جزاؤه الاية دي. الجواب الثاني ان هذا هو جزاؤه الذي يستحقه لو جوزية، يعني لو جوزية فهذا هو ايه جزاؤه، مع امكان الا يجازى بأن يتوب أو يعمل صالحا يرجح بعمله السيء. الثالث أن الآية واردة مورد التغليظ والزجر، زي سباب المسلم في سوق وقتاله ايه كفر، هذا من باب الزجر، مع أن ربنا أثبت الإيمان للايه لمن اقتتل من المؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين ايه اقتتلوا. والرابع ان المراد بالخلود المكث الطويل كما قدمنا. عافاك الله من الكلمات الشائعة في المحاكم، يقول فلان خد مؤبد، فلان خد مؤبد. المؤبد في المحاكم كم سنة؟ 25 سنة. بعد 25 سنة يطلع ويمكن يجوله عفو قبله، يبقى قال خد مؤبد ومع ذلك هو ما قعدش في زين غير ما يموت، ده طلع قال ما يموت. يبقى كلمة خالدا مؤبدا دي ايه؟ مش معناها لا تستلزم ان يكون قلودا كقلود الكفار. وقد ذهب ابن عباس وجماعة الى ان القاتل عمدا لا توبة له، حتى قال ابن عباس ان هذه الآية من اخر ما نزل ولم ينسخها شيء. والصحيح ان على القاتل حقوقا ثلاثة، من قتل متعمدا لازمته ثلاثة حقوق. حق الاول حق الله، والثاني حق الورثة، والثالث حق القتيل. فحق الله سبحانه وتعالى ان هذا عبده، انت قتلت عبدا من عباد الله فلله في قتله حق عليك، فحق الله يسقط بالتوبة. اذا تاب القاتل عفى الله عنه في حقه. وحق الورثة يسقط بالاستيفاء في الدنيا، اما ان يقتصوا واما ان يأخذوا الايه الدية، او يعفو بلا قصاص ولا دية، عفو مطلق. واما حق القتيل يبقى الله يعفو في حق بالتوبة اذا تاب القاتل، والورثة خدوا حقهم او سحوا فيه. طب اللي مد حقه ازاي بقى؟ فلا يسقط حقه حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة ويأتي ورأسه في يدي يقول يا رب سل هذا فيما قتله. والراجح ان القتل العمد من اكبر الكبائر، وان وعيده ليس كمثله وعيد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما، ومع ذلك فانه ليس كفرا مخرجا من الملة، بل انه اذا قتله متعمدا هو يعلم ان القتل حرام، لكن او الشيطان ضحك عليه في معركة في كذا في غضب قتل متعمدا، لو تاب تاب الله عليه. لان في من كان قبلنا رجل قتل كم؟ 100 نفس، وتاب الله عليه. لما تاب الله عليه، والحديث مشهور. وهذا في من كان قبلنا، فنحن اولى بهذا الفضل من الله من غيرنا، نحن اولى بهذا الفضل من الله من غيرنا. والله سبحانه وتعالى اثبت ايمان القاتل المتعمد واخوته مع القتيل ومع اولياء المقتول. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. القاتل متعمد اول خطوه يخير فيها اولياء المقتول القصاص. بعدين الجماعه قالوا يعني احنا هنقتلوه هنستفيدوا ايه؟ القتيل قتلوا ماتوا انتهى. طب والحي ده هنقتلوه هنستفيدوا موته؟ احنا نستفيد بالدية. فعفوا عن الايه؟ عن القصاص واخذوا الدية، او عفوا عفوا مطلقا. ربنا قال فمن عفي له من اخيه شيء، فاثبت الاخوة بين القاتل واولياء الايه؟ واولياء المقتول. ولو كان القاتل متعمد كافرا ما اثبت الله هذه الاخوة، لان انما المؤمنون ايه؟ اخوة. وآية الحجرات التي ذكرناها آنفا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، وقال في آخر الآية إنهم إخوة فأصلحوا بين إيه؟ بين أخويك، فجعلهم إخوة لنا. وهذه الأخوة تستلزم إيمان الطائفتين المتقاتلتين. وأما قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، فالأسف يستعمل بمعنى شدة الحزن، ويستعمل بمعنى شدة الغضب والسخط. من الأول الأسف بمعنى الحزن قول يعقوب عليه السلام ايه؟ يا أسف على يوسف، وتولى عنه وقال ايه؟ يا أسف على يوسف، وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فالأسف يطلق على الحزن شدة الحزن، ويطلق على شدة الغضب والسخط. طب الآية مراد بها بقى الغضب والسخط، فلما أسفونا أغضبونا وأسخطونا، وهو المراد فيه. والانتقام انتقمنا منهم، المجازاة بالعقوبة مأخوذا من النقمة، وهي شدة الكراهة والسخط.